الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه مجالس التفسير في رمضان لهذه السنة. سنأخذ بإذن الله جامع البيان في تفسير القرآن للعلامة معين الدين الشافعي الأيجي الشافعي، والمؤلف سلمكم الله ولد سنة 32 و800، توفي سنة 94 و800، بعضهم قال تأخر إلى 95. وفيه هذا الكتاب بيان الصناعة النحوية، وجوه الإعراب، رفع إشكال، دفع إيراد في تفسير الآية، يركز على القول المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وسلف الأمة، الرد على تفسير أهل الاعتزال والفلسفة، وهو مختصر عن مطولات. والمحقق يقول حري أن يدرس في المعاهد والكليات، فللمبتدئ نفسه المؤلف الأيجي يقول للمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير، وللعالم حظوظ. وسبب تأليفه أنه رأى همم أبناء العصر قاصرة، مالوا عن التطويل للإيجاز. ميزاته كتاب، قال المؤلف، موفى فيه الحكمة والمعرفة، مصفى الاعتزال والفلسفة في كل سطر، حقائق قال استلفت أكثرها بوجه حسن من السلف. رد المؤلف على منهج الزمخشري، حيث أنه يأتي أولا لا يستدل بالأحاديث كثيرا، وإذا استدل رواها بصيغة التمريض، واعتمد هو المؤلف الأيجي في علم الحديث على ابن كثير والبغوي، وإذا حصل اختلاف حاول أن يبحث عن الحديث في مظانه. وهذا التفسير لم يترك آية إلا وفسرها، وذكر لطائف في التفسير لمن دقق، وأوضح ذلك في الحاشية أحيانا. من مصادره معالم التنزيل للبغوي، الوسيط للواحدي، تفسير القرآن لابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الكشاف، أنوار التنزيل البيضاوي. ومن منهجه إذا أتى بصيغة أو فالقول للسلف، وإذا قال وقيل فهو قال من مخترعات المتأخرين. وأوجه الإعراب قال لا أذكر منها إلا الأظهر. الحواشي العلامة الغزنوي محمد بن عبد الله ولد من علماء الهند، توفي 1296، واستفاد من كتب تفسير والعقيدة، خاصة كتب ابن تيمية وابن القيم، ومقاصده في الحاشية إثبات الصفات لله عز وجل، لأن الأيجي دخل في بعض التأويل، لكن هو مقل من التأويل، كذلك إبطال الشرك وإثبات التوحيد، إثبات الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه المقاصد هي أهم المقاصد، كذلك بيان ارتباط الآيات بغير تكلف، عزو ما أهمله المصنف من الأحاديث والآثار وأقوال التابعين. وهذه ربما هي الطبعة الأخيرة، طبعة دار غراس، استفادوا من الطبعات السابقة، وستجدون الحاشية أو ذكرنا معناها قيل في المتن، هذا في المتن أو وقيل في المتن، منه للمؤلف الوجيز للمؤلف، فتح بيان لصديق حسن، كبير للرازي، تبصير الرحمن، تيسير الرحمن، مدارك تنزيل للنسفي، ام هذا محقق طبعة الرابعة باكستانية، صاد صلاح الدين محقق الطبعة التي بين أيدينا. المؤلف سلمكم الله سيد معين الدين كان مفسر ومحدث، نشأ في أسرة علمية وطلب العلم، وكان له تلاميذ، وهذا أكبر مؤلفاته جامع البيان في تفسير القرآن. قال عنه السخاوي: قطن مكة أكثر من 10 سنين متوالية، من سنة 67 و800 على طريقة حسنة، وألف المؤلفات وهو في مكة وأثنى عليه. أما الغزنوي فهو من علماء القارة الهندية، كان في باكستان، وللتعصب وكان أبوه عالما أجلي وذهب للهند وأخذ من علمائها، ثم رجع ونشر العقيدة الصحيحة، لكن عودي وكذلك أجلي مرة أخرى وذهب للهند وأنشأ، يعني نشر المذهب الصحيح، وكان لهم تلاميذ هذه الأسرة معروفة، ونزلوا الكويت وتعرفوا على أسرة آل سعود قبل قيام الدولة الثالثة، السعودية الثالثة، ثم حصل أن أكرموهم وأنزلوهم الرياض ودرسوا هناك، وصار ارتباط بين الدولة وبين علماء الحديث في الهند بسبب هذه الأسرة. نعم، نبدأ بسورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الرحمن سلمكم الله المحشي، لما أول المؤلف مفسر الرحمن قال إرادة الخير، قال الغزنوي الرحمة صفة من صفات الله عز وجل أثبتها لنفسه، لا تشبه صفات المخلوقين. الرحمة يقولون فيها ضعف وخور، خور هكذا يزعمون. على فرض ذلك فإن الله عز وجل صفة الكمال، كما أنها وجوده سبحانه وتعالى كامل منزه وجوده عن النقص الذي للمخلوقين، كذلك صفاته سبحانه وتعالى منزه عن النقص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الحمد لله سلمكم الله المختار في تفسيرها جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه، دون من سواه. جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه. الرحمن الرحيم، بعضهم قال الرحمن ذو الرحمة الواسعة فهو الرحمن بذاته، الرحيم ذو الرحمة الواصلة فهو يرحم من يشاء وهم المؤمنون، لهم رحمة خاصة بالتوفيق والسداد مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نخصك بأقصى غاية التذلل وطلب المعونة. وهذا إخبار عن جميع العباد، إياك نعبد وإياك نستعين، الذي هو فرد منهم، فأدرج عبادته في عبادتهم لعلها تقبل ببركة أهل الإيمان وأنه معهم. فالبركة في الجماعة، البركة مع الجماعة. هدينا الصراط المستقيم، ثبتنا على الطريق الحق، صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا تفسير القرآن بالقرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسن ما قيل فيها أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى، ونقل غير واحد الإجماع. ما ذكر من أقوال أخرى فهو من ضرب المثل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن لا ريب فيه، لا شك أنه من عند الله عز وجل. وألف لام ميم حروف مقطعة، هذه سبق بيانها أن حروف القرآن تتكون من حروف العربية التي تتكلمون منها، فهذا تحدي لكم. الذين يؤمنون بالغيب، ما غاب عنهم من أمور الآخرة، وبمحمد صلى الله عليه وسلم لمن لم يره، ويقيمون الصلاة، يعدلون أركان الصلوات أو يواظبون على أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون، يصرفونه في وجوه الخير أو المقصود به الزكاة. نعم تفضل. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال وعلى سمعهم, وحد السمع لأنه مصدر والمسموع ليس إلا الصوت, قال بخلاف المعقولات والمبصرات فإنها أنواع. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, فهذه نزلت في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا, يظهرون الإيمان يبطنون الكفر, يعتقدون أنه ينفعهم عند الله. فرب العزة سلمكم الله يخادعهم, فهذا من صفات المقابلة كالمكر والاستهزاء, وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فدائرة الخداع راجع إليهم, هم في الدنيا مفتضحون ولا يحسون ذلك لغفلتهم. إذا قيل لهؤلاء أهل النفاق لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعصية وغير ذلك, قالوا إنما نحن مصلحين, مصلحون نداري الفريقين الكفار وأهل الإيمان. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس المهاجرين والأنصار ممن آمن من أهل الكتاب فسموهم سفهاء, فرب العزة زجرهم وقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وكانوا إلى إذا خلوا إلى ساداتهم إذا إلى شياطينهم ساداتهم قالوا إن معكم في الدين إنما نحن مستهزئون نلعب بالمؤمنين, الله يستهزئ بهم, الجزاء من جنس العمل. فأجرى الله عز وجل لهم أحكام المسلمين في الدنيا, فإذا كان يوم القيامة عاقبهم ويملي لهم ليتمادوا فيعظم عقابهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نعم تفضل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, هذا مثل ضربه رب العزة. قال المحشي لما ذكر حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان, لأنه يعني المثل يؤثر في القلوب. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان عندكم آمنوا في الدنيا، ربما تكون أمنوا، أمنوا في الدنيا، وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف، أو المراد إيمانهم أولا ثم كفرهم ثانيا، فيكون إذهاب النور في الدنيا عليهم. صم بكم عمي، صم عن قبول الحق، بكم عن قول الحق، عمي لا يبصرونه فهم لا يرجعون إلى الهدى، هذا مثلهم الأول. مثلهم الثاني أو كصيب، كذلك سحاب مطر أو سحاب مثل آخر، بعضهم قال بعض المفسرين لقومين، هذا مثل لقوم وهذا مثل لآخر، بعضهم قال لا ضرب مثل للمنافقين، كلا المثلين. فهؤلاء كذلك في الظلمة، والله محيط يعني في ظلمات المطر الذي يصيب، فظلمة الكفر، ظلمة سلمكم الله، ظلمات بعضها على بعض، ظلمة المعصية، والله محيط بالكافرين فلا ينجيهم الخداع. والله محيط بالكافرين، هنا مكتوب واهتزازهم كذا، لما أفهم اهتزازهم ربما اهتزازهم من الفرحة أو يكون تصحيف لما ظهر لهم من غنيمة وراحة يطمح عليه أبصارهم بمشيهم في ضوء البرق، جاءتهم غنيمة فكأنما مشوا وطمعوا، وتحيرهم في الأمر وتوقفهم حين عروض شبهة أو بلاء ومحنة يتوقفون في الظلم، ولو شاء الله لذهب بأبصارهم تماما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا عام، الذي خلقكم، فهنا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. نعم تمام. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم يكفي أعطي. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، البشارة تأتي للخير وتأتي للشر، وللخير أكثر استعمالا قاله المحشي. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا أو في الجنة، أي الثمار التي رأوها في الجنة، رزقنا من قبل في الدنيا تشبهها في الهيئة واللون لكن المقدار والطعم لا تقارن فواكه الجنة بفواكه الدنيا، أو يشبه بعضها بعضا، هذا جاءنا قبل في الجنة ف فطعمه متقارب. ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض ودنس الطبع وهم فيها خالدون. ثم أخبر رب العزة لما قال المشركون ماذا أراد الله بهذا مثلا: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الصغر، هذا أرجح. أهل الإيمان يعرفون أنه الحق من ربهم. هؤلاء الكفار ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كقطع الأرحام والقرابات، أو أعم كالإعراض عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الآيات في التصديق، يؤمنون ببعض يكفرون ببعض. كيف تكفرون بالله؟ تعجب. وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به تعتبروا، ثم استوى إلى السماء. استوى، قال الشيخ السعدي قصد إلى خلق السماء، فهي تأتي استوى تتعدى بالحرف، استوى على ارتفع، استوى إلى قصد، استوى مجردة نضج. فسواهن سبع سماوات مصونة عن العوج والفتور. نعم فضل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم الذي يقول هو خليفة الله، يعني يقصدون ينفذ قضاء الله وأحكامه، لله عز وجل لا يخلف أحد خليفة الله، أو المراد الخليفة البدل، فكان قالوا سكان الأرض من الجن فأبدلهم الله عز وجل بالإنس، أو قوم يخلف بعضهم بعضا. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، تعجب واستكشاف ليس اعتراض على الله عز وجل. ونحن نسبح نبعدك عن السوء بحمدك ونقدس لك نطهر نفوسنا عن المعاصي، أو نقدسك عما أضاف إليك الكفرة. قال إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة فيهم الأنبياء وفيهم بأن أجعل فيهم الأنبياء والصديقين والشهداء. ثم علم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، وعرض على الملائكة وأرجعوا العلم لله عز وجل، فأمر آدم بأن ينبئهم بأسمائهم، فظهر فضل آدم فوبخهم ربهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض يمكن أن نقول سلمكم الله، بيّن لهم رب العزة وجه الحكمة من خلق آدم، ثم أمر رب العزة الملائكة بالسجود. سجود بعضهم قال حقيقي طاعة لله تعظيما لآدم ليس عبادة، هذا بالاتفاق أنه لا يجوز سجود عبادة لشخص، وهذا شرع من قبلنا، أما في شرعنا فلا يجوز. لذلك من قال هو انحنى ولم يسجد طلب منه الانحناء، فيرد عليه قول عز وجل فقعوا له ساجدين، فسجدوا إلا إبليس، قيل أنه من الجن صنف من الملائكة، وقيل أنه من الجن حقيقة، لكن لصلاحه رفع إلى مصاف الملائكة، هذا أرجح أنه من الجن وليس من جنس الملائكة، فأبى واستكبر. رب العزة حذر آدم من شجرة أمره أن يسكن الجنة، شجرة معينة لا تتعين وليس في معرفته كبير فائدة، فأزلهما الشيطان عنها، إما الشجرة حملهما على الزلة بسببها، أو للجنة بعدهما عن الجنة أخرجهما. نعم تفضل. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. نعم. فتلقى آدم من ربه كلمات، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يعني يقيل بين بني آدم والشياطين، وقيل الناس بعضهم مع بعض. وفي الدنيا لكم مستقر إلى ومتاع إلى حين إلى الموت. والكلمات التي تلقاها آدم قولهم ربنا ظلمنا أنفسنا، فتاب عليهم رب العزة، فإما يأتينكم مني هدى قبل الهدى فهذا لا خوف، فلا خوف عليهم حين يشتد الخوف على العصاة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا. يا بني إسرائيل، المحشي هنا ذكر بحث طويل في بيان تكلف بعض المفسرين في الربط بين الآيات، كيف هنا رب العزة كان في قصة آدم ثم ذكر بني إسرائيل، فلا إشكال ما تحتاج يقول أن تتكلف في الربط بين كل آية وآية، فرب العزة يذكر ما يشاء سبحانه وتعالى وينتقل من موطن لموطن، فإذا وجد ربط صحيح وواضح لا إشكال، أما التكلف والتماس أشياء متكلفة لا. ثم ذكر بني إسرائيل بنعمته عليهم، أغرق عدوهم، جعل الأنبياء فيهم، وأوفوا بعهدي في محمد صلى الله عليه وسلم، أو امتثال أمري، أوفي بعهدكم أرضى عنكم أعطيكم الثواب والجنة وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت القرآن مصدقا لما معكم من التوراة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عبر عن الصلاة بالركوع لأن صلاة اليهود ليس فيها ركوع. ثم حذرهم: أتأمرون الناس بالبر بالإيمان وتنسون أنفسكم؟ تأمر الناس بقول أحكام التوراة قبول أحكام التوراة، تنسون أنفسكم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون اتبعوا التوراة هي كتاب الله، فلماذا لا تتبعون محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحبار وأنتم تتلون الكتاب التوراة، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، لأن ترك الرئاسات التي هم فيها والمال والجاه يحتاج إلى مجاهدة، فأمرهم رب العزة من ترك ذلك أن يستعين بالصبر والصلاة. فالصبر حبس النفس عن المعاصي، كسر الشهوات، الصبر على أداء الفرائض، ومنه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين ثقيلة، وفيها صبر أيضا. ثم ذكرهم رب العزة بنعمته وأنه فضلهم على عالمي زمانهم. نعم تفضل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء محنة، بلاء من ربكم عظيم، أو الإشارة إلى الإنجاء، فالبلاء بمعنى النعمة. لعلكم تشكرون، تشكرون عفوي لما اتخذوا العجل عفا عنهم رب العزة. وإذ آتينا يذكرهم بالنعم التي أنزلها عليهم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، لعلكم تهتدون. ثم أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم، تدليل على التوبة ليقتل البريء الذي لم يعبد العجل المجرم، هذا من تمام التوبة، عفى الله عز وجل عنهم. كذلك لما اختار موسى عليه السلام 70 رجلا طلبوا رؤية الله عز وجل حتى نرى الله جهرة عيانا، فأخذتكم الصاعقة صيحة من السماء أو نار وأنتم تنظرون ما أصابكم، ثم بعثناكم، دعا موسى عليه السلام ربه، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام سحاب، وانزلنا عليكم المن عسل قيل غير ذلك، والسلوى طير السماني أو ما يشبهه بغير كلفة منكم، مع ذلك طلبوا أن يدخلوا مصر من الأمصار لكي يأكلوا من ثومها وعدسها وبصلها، هكذا يعني طلبوا. فرب العزة يقرأ الآيات: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقرها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. نعم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحة بعد التيه التي فيها الجبارين الجبارون، وادخلوا الباب القرية سجدا منحنين كالركع تواضعا أو ساجدين لا شكرا، وقولوا حطة حطة عنا خطايانا الاستغفار نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدلوا قالوا حبة في شعر أو حنطة، ودخلوا على أستاهم يزحفون. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بهذا الاستهزاء عذابا أو طاعونا بما كانوا يفسقون. شعيرة حبة في فقالوا حبة في شعرة، أنا أذكر حبة في شعرة حبة في شعرة أو حنطة، تراجعون تراجعون. فمن نعم الله عز وجل أن أعطاهم حجر يضربه موسى بعصا وينفجر منه 12 عينا لكل قوم يعلمون مشربهم. وقيل في أي مكان يجد حجر يضربه فتنفجر هذه العيون. فأمرهم أن يأكلوا من هذا الذي لا كلفة لهم، فطلبوا كما ذكرنا أن يدخلوا يأكلوا قثاء الفوم العدس البصل، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، هذا موجود في أي مصر من الأمصار، وضربت عليهم الذلة كضرب القبة لازمتهم الذلة، قيل الذلة هي الجزية وقيل الهوان، طبعا أنا أستعمل قيل قيل، والمؤلف يستعمل أو أو، أنا متعود على قيل قيل، وإلا منهج المفسر قلنا قيل يستعمل الأشياء التي ذكرها المتأخرون. والمسكنة الفاقة أو فقر القلب، ولم يزل عليهم أثر البؤس وإن كانوا ذوي مال، وباءوا بغضب صاروا أحقاء به من الله عز وجل، والغضب صفة لله عز وجل، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الإنجيل والقرآن، باءوا بغضب على غضب، وكانوا إيش ويقتلون النبيين شعيبا وزكريا ويحيى بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جرهم العصيان والتمادي إلى هذا الأمر، إلى قتل الأنبياء. وقيل تكرير ذلك، تكرير اللفظ إشارة إلى أن الهوان والمسكنة كما أن سببهم الكفر والقتل سببهم المعاصي. نعم تفضل. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا من في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذن هنا أرسلوا في فتح الباري وقالوا حبة في شعرة، والكشميهني قال في شعيرة شعيرة. كذلك سلمكم الله بعضهم قال حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة شعرة سوداء، يعني اختلف. المقصود أنهم بدلوا. والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين خرجوا من دين إلى دين، أقوال في الصابئين. فهؤلاء من آمن منهم إيمان حقيقي بدينه، أو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين محمد ناسخ للأديان، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، لما نزل التوراة أبوا قبولها لما فيها من التكاليف، فرفع رب العزة عليهم الجبل. خذوا ما آتيناكم بقوة بجد وطاعة. ولقد علمتم، رب العزة ذكرهم كما كفر هؤلاء، كذلك من سبق منهم اعتدوا في السبت، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هو قال المسخ صوري ومعنوي، صوري، فما أدري ماذا يقصد صوري، هل يقصد صورة أو يقصد أنه سلمكم الله صوري يعني مجازي، أنا جمع صوري، لكن صوري ربما يقصد في الصورة، ومعنوي كذلك. معنوي، فصورتهم قردة، وكذلك أخلاقهم وأصواتهم، وصار على شكل القردة نكالا، فجعلناها المسخة أو القرية نكالا لما بين يديها، معاصريها وما خلفها، من بعد عنهم أو من يأتي بعدهم، وموعظة، صارت عبرة. ثم أمرهم نبيهم أن يذبحوا بقرة، وجد قتيل، فأمروا نبيهم أن يخبرهم من قتله، فأمرهم أن يذبحوا بقرة بوحي من الله. فما زالوا يشددون، ما صفتها؟ هل هي فارض يعني والأم بكر؟ هل هي كبيرة أو صغيرة؟ ما لونها؟ فكل ذلك يخبرهم نبيهم حتى ما كادوا يفعلون. نعم تفضل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون. نعم، فقلنا أنهم ما زالوا يسألون عن البقرة، ويوضح لهم نبيهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أسائمة أم عاملة. إن البقرة تشابه علينا، فأخبرهم قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول غير مذلل للعمل، تثير الأرض يعني ليست مذللة للحرث، ولا تسقي الحرث مسلمة عن العيب، أو أخلص لونها، لون واحد لا شيء فيها، لا علامة أخرى، لا سواد لا بياض. قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون لتطويلهم، وقيل لأنهم ما وجدوها إلا بثمن يعني كثير. فأمرهم أن يضربوه ببعضها، اختلفوا بهذا البعض، وهذا مما لا يهم تعيينه، المهم أن يضربوا ببعضها. فأراهم إحياء الموتى. ثم قست قلوبكم، غلظت، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هذه القلوب من الحجارة، حجارة منها لما يتفجر منه الأنهار، لما يشقق فيخرج منه الماء، لما يهبط من خشية الله. والحجر وإن كان جماد يخشى الله عز وجل، يسبح، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يغيرونه من بعد ما عقلوه،

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وإذا أخذنا ميثاقكم في التوراة لا تسفكون دماءكم لا يقتل بعضكم بعضا ولا يخرجه من منزله ثم أقررتم وأنتم تشهدون على أنفسكم بذلك ثم بعد ذلك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم. كانت قريظة حلفاء الأوس من المشركين والنضير حلفاء الخزرج من المشركين. فإذا اقتتل عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها. وإذا أسر أحد من الفريقين من اليهود جمعوا له حتى يفدوا، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي، خزي في الحياة الدنيا، خزي. قريظة خزيهم كان القتل والسبي، بني النضير الجلاء وضرب الجزية، ويوم القيامة لهم العذاب الشديد. ثم أخبر رب العزة أنه آتى موسى الكتاب وعيسى بن مريم البينات، أحياء الموتى طبعا، أرسله بالإنجيل وفيها أحكام خالف فيها بعض التوراة، وهو مصدق لما في التوراة، بينات أحياء الموتى، خلقه من الطين كهية الطير، إبراء الأسقام، ويجناه بروح القدس جبريل. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فكانوا فريق يكذبون كعيسى ومحمد، فريق يقتلون كما ذكرنا، وقالوا قلوبنا غلف. اي نعم جبرائيل، انا ما اذكر كل التفاسير. فانه كان قرين يسير معه حيث سار، او الاسم الذي يحيي الموتى، ربما يقصد الاسم الاعظم لله، او الانجيل قدس روح، او الروح الذي نفخ فيه روح من الله، ما لاحظ فيها شيئا يعني. وقالوا قلوبنا غلف، غلف أوعية للعلم لا تحتاج إلى علم آخر، أو عليها غشاوة. نعم تفضل. بل لعنهم الله بكفرهم، يعني الحقيقة ليست أوعية العلم، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها بكفرهم. نعم. ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فبئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفتحون على الذين كفروا يستنصرون. سيأتي نبي في آخر الزمان نقاتلكم معه، فلما جاءهم ما عرفوا الحق كفروا به بغيا وحسدا، فباءوا بغضب على غضب لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن بعد كفرهم بعيسى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا التوراة ويكفرون بما وراءه بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم، القرآن مصدق للتوراة، فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم مصدقين بالتوراة من قبل؟ ذكرهم رب العزة بأنهم خالفوا أوامر التوراة، وذكرهم أنهم وأشربوا في قلوبهم العجل، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لو كنتم مؤمنين ما عبدتم العجل، يعني آباءهم، وأنتم لو كنتم مؤمنين ما كذبتم محمد صلى الله عليه وسلم، فزعموا أن الدار الآخرة لهم خالصة، فأمرهم رب العزة أن يتمنوا الموت مباهلة أو يتمنوا الموت حقيقة، ولن يتمنوا أبدا مما قدمت أيديهم معاصي تحريف التوراة، والله عليم بالظالمين، بل حرصهم على الحياة أشد من حرص أهل المشركين أهل الشرك. نعم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمسلمين وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. فإنه نزله على قلبك القرآن بإذن الله، من كان عدوه فلا إنصاف له، فإنه نزله أو تقديره فهو عدو لي، فليعلم أنه نزله أو ليمت غيظا مصدقا لما بين يديه من الكتب التي نزلت، وهدى وبشرى للمؤمنين. رد عليهم حيث قالوا أن جبرائيل ينزل بالحرب والشدة، فقال الله أنه ينزل بهما على الكافرين وبهدى وبشرى للمؤمنين، فمن عاد واحد من الملائكة عاد الكل. وللكافرين ما قال رب العزة عدو لهم للدلالة على أن عداوة الله لهم لكفرهم، وعداوتهم الملائكة كفر. أو كلما عاهدوا عهدا، ذكرهم نبينا صلى الله عليه وسلم ما أخذ عليهم من الميثاق في شأنه، نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم

أو العكس، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ من النسخ والتبديل. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء فيهما من نسخ وتغيير؟ وهذا وإن كان خطابا لرسول الله على وجه الخبر عن عظمته، لكن في الحقيقة رد وتكذيب لليهود لإنكارهم نسخ التوراة. فانتبه لهذا، هذه الفائدة. يزعمون أن التوراة لا تنسخ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، يأتينا بكتاب نقرأه، فجر لنا أنهار، نرى الله جهرة، وهكذا. فاعفوا واصفحوا عنهم، اعرضوا عنهم حتى يأتي الله بأمره بالقتال، سبي أو إسلام بعضهم. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الجأوا في صبركم على أفعال البر، أعمال البر. ماذا قالوا؟ تفضل. وقالت اليهود، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طبعا هم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم تمنوها. هاتوا، قل هاتوا برهانكم اختصاصكم بالجنة إن كنتم صادقين. بلى، بلى إثبات لما نفوا من دخول غيرهم الجنة. من أسلم وجهه لله خلاص مع اتباع وهو محسن فله أجره عند ربي. نعم تمم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. فلما جاء وفد نجران تناظرهم اليهود، وكل اتهم الآخر. كذلك قال الذين لا يعلمون، آباؤهم الذين مضوا أو عوام النصارى أو مشرك العرب، قالوا في نبيهم أو أمم قبلهم، يعني شبههم رب العزة بالجهال. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بما استحقوا. عن الحسن قال هو تكذيبهم وإدخالهم النار. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، عام لكل من خرب مسجد أو منع، وإن كان سبب نزوله منع المشركين النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة، أو نزلت في الروم خربوا بيت المقدس. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، معناها خبر، معناها الطلب، لا تمكنهم من دخولها إلا تحت هدية، لا هدنة، هدنة أو جزية. وفيه بشارة للمسلمين أنه سيكون كذلك، لهم في الدنيا خزي، قتل والسبي أو جزية، ثم رب العزة ذكر اقرأ عن التولية فأينما نعم أينما كم رقم الآية؟ مئة وخمسة عشر ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله جهته وأهل السنة يثبتون الوجه لله عز وجل قبلة الله سواء في صلاة التطوع أو من عميت عليه القبلة تحرى مقيل في الدعاء دعوني أستجب لهم أينما توجهت اليهود زعموا أن عزير بن الله النصارى زعموا المسيح بن الله رب العزة نزه نفسه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانت ومنقادون بديع السماوات خالقهما بلا سبق شيء وإذا قضى أمرا خلق عيسى عليه السلام إنما هو كان بكن ويكون كل شيء رب العزة يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون مشركوا العرب أو بعض اليهود والنصارى لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية تعنت كذلك قال الذين من قبلهم الأمم الماضية مثل قولهم تشابهت قلوبهم في العناد نعم تم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسها شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال المحشي الغزنوي ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم القرآن والسنة ما لك من الله من ولي ولا نصير هذا وعيد شديد قال ما يوجب على أهل العلم الحاملين لحجج الله سبحانه والقائمين ببيان شرائعه ترك الدهان لأهل البدع وغيرهم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حال كونهم لا يحرفونه ولا يكتمون ما فيه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه أولئك يؤمنون به كتابهم دون من يحرفه أو أولئك يؤمنون بالقرآن ثم ذكر رب العزة تفضيله لأهل الكتاب على عالم زمانهم ثم أخبر عن ابتلائه بإبراهيم ابتلائه إبراهيم بكلمات قيل شرائع وأوامر ونواهي وما ذكر أمثل عليها فأتمهن أداهن تامات قام بهذه الأوامر والنواهي إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك إلى الساعة إلى قيام الساعة قال ومن ذريتي أنبياء وكذا فقال الله له لا ينال عهد الظالمين وقال في تفسيره أيضا كثير الخلاف، والأرجح أنها إجابة الملتمسة، ضعوا استفهام عليها لما أفهم إجابة الملتمسة. المهم إشارة إلى أن من ذريته من لا يصلح للإمامة، وإذ جعلنا البيت مثابة الناس يرجعون إليه، تهواه قلوبهم وأمنا، لا يتعرض لأهل مكة أحد، والجاني بعضهم قال الجاني لا يعاقب فيه، هذا قول. واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، أرجح الأقوال أنه الحجر الذي فيه أثر قدمي إبراهيم. قال عمر: يا رسول الله، هذا مقام أبينا إبراهيم، ألا نتخذه مصلى؟ يعني نتوجه له وللقبلة. فأنزل الله عز وجل الآيات وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت من أصنام ومما لا يليق، ويبنيانه على التوحيد للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأن يرزق دعا إبراهيم أهل هذا البيت، يجعله بلد آمن ويرزق له من الثمرات. من آمن؟ قال رب العزة: ومن كفر فرزقي عام للجميع. نعم تفضل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فدعا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام الله عز وجل يتقبل عملهم في بناء البيت. ربنا واجعلنا مسلمين لك، مخلصين منقادين. ربما هذا يحل الإشكال، إذ قال له ربه أسلم، بعضهم قال قبل النبوة أسلم، بعضهم قال انقد لأوامر الله، تأكيد له أثبت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، بعضهم قال العرب خاصة، لكن رجح ابن جرير العموم، لأن من ذريته بنو إسرائيل، لأن من ذريته بني إسرائيل. وأرنا مناسكنا، معالم حجنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعوا الله أن يبعث رسولا منهم، محمد صلى الله عليه وسلم أرجح الأقوال، ويعلمهم الكتابة القرآن والحكمة السنة أو الفهم في الدين أو العلم والعمل، ويزكيهم عن الشرك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، خسرها أو جهل نفسه أنه مخلوق للتوحيد، إذ قال له ربه أسلم. قلنا أن هذا معنى استقم على الإسلام أو أخلص العمل لله، أو أسلم نفسك إلى الله، فوض أمرك، أو أثبت، بعضهم قال أثبت. قال أسلمت لرب العالمين، وصى بهذه الملة أو كلمة التوحيد بها إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب، وهذا في رد على بني إسرائيل الذين زعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، هذا رد عليهم. فإبراهيم وصى بكلمة التوحيد ويعقوب كذلك. أم كنتم شهداء لإنكار عليهم إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إله آبائك إسماعيل عمه، فهو من التغليب. وبدأ لي فائدة ترتبط بحديث العم صنو أبيه، فالعم سمى رب العزة أب، فله منزلة الأب. العم صنو أبيه ونحن له مسلمون. نعم تفضل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. إيش قلنا الكلمة؟ ملتمسه. ها؟ صفحة كم؟ 68. 68 أنه إجابة الملتمس. لا هنا لملتمسه ملتمس، يعني إجابة لملتمسه ملتمس. لا ينال عهد الظالمين، إجابة لملتمسه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت آية رقم كم؟ 124. 100 وكم؟ لا، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. 134. تلك أمة قد خلت سلمكم الله، تلك إبراهيم ويعقوب وبنيهما، هم قد خلت مضت لا ما كسبت من العمل، ولكم يا معشر اليهود ما كسبتم، انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم. ثم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، مثل إيمانكم توحيد، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق نزاع. فسيكفيكهم الله، هذا تسكين للمؤمنين ووعد بالحفظ والنصرة، وهو السميع العليم. صبغة الله، قولوا التزمنا دين الله أو صبغنا الله صبغته، وهي فطرة الله. قال المحشي آمنا بالله صبغة الله، مؤكد لقوله آمنا بالله، فإن الإيمان يطهر النفوس، فصار الإيمان صبغة لهم صبغة. ونحن له عابدون. أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم؟ لا اختصاص له بقوم دون قوم. ولنا أعمالنا لكم أعمالكم، جزاء أعمالكم لكم. ونحن لو مخلصون موحدون لنا هذا المزيد دونكم. أم تقولون زعموا أن إبراهيم وإسماعيل كانوا يهودا ونصارى ورب العزة برأ هؤلاء الأنبياء، بل ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، هم يقرؤون التوراة أن الدين الإسلام وأن هؤلاء الأنبياء براء من اليهودية والنصرانية، تلك أمة قد خلت، كرر مبالغة الزجر عما إيش عندكم؟ أما في الطباع، طباعهم يمكن من الاتكال بالأشراف من الآباء، أما في الطباع استشكلتنا الطباع. طيب هذا ما أردنا توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.